بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد على كل حال، ولمحمد السلام أفضل الصلوات، وللصحابة والتابعين الدعاء الكريم، وبعد، فأهلا بكم في هذا المجلس الجديد، وهو أيسر إن شاء الله للعمل، فنتعاون معا ونتابع قراءة بغل النبيين ونحن اليوم إن شاء الله في الجلسة الثانية عشرة. نحن اليوم في الجلسة الثانية عشرة من قراءة بغل النبيين لابن هشام رحمه الله، وما زال عملنا في الكلام على أول، تحدثنا عن بعض ذلك نحن دائما في هذا المجلس، قلت في قراءة ما يتعلق بالحرف أو من كتاب بغل النبيين، وهو الجلسة الثانية عشرة، فنسأل الله اليسر والتوفيق وأن نتعاون على ذلك. وقبل هذا، ربما كان عندكم إشكال فيما مضى من هذا الكتاب ومسائله الشائكة، وهي شائكة فعلا، رحم الله هشام ماذا فعل في هذا الكتاب الطيب. يبدو ربنا في طمأنينة واطمئنان الحمد لله إلى ما نسير فيه بوضوح وبيان، حتى نستطيع أن نبني القادم على ما مضى. فنبدأ بهذه الصفحة السادسة بعد المئة عند قوله والتاسع، يريد التاسعة من معاني أو، وترون أن حروف العطف يكون لها معاني مختلفة، ولا بد من التفصيل حتى نتقن العربية. فمن يحب أن يقرأ لنا القراءة رجاء أن تكون بطمأنينة وتؤدة وبصوت واضح وبوقوف واجب ووسط واجب، حتى يفهم القارئ والسامع ما يقع عليه. نعم. بسم الله. قال رحمه الله: والتاسع أن تكون بمعنى إلى، وهذه كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة. لما قلنا مضمرة لا مضمرة بعد بأن مضمرة حال؟ لماذا قلنا مضمرة الحال؟ لأن معرفة، لأن أدوات معارف، الصيغ والأدوات عند النحاة معارف. نعم. نحن لألزمنك أو تقضيني حقي، وقوله إذا وقفت تقول وقوله إذا وصلت البيت، وهذا عسير جدا أن تصل. نعم. وقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا بصابر. إذا تذكروا ما كان في أو الماضية وتقدير أن في الفعل المضارع، فكيف نستطيع أن نفسر هذه الجملة؟ لألزمنك أو تقضيني حقي، نريد تفسير إعراب، أن تصوغ الجملة بتقديرات إعرابية مناسبة. لألزمنك إلى أن تقضيني حقي. وأين موضوع أن تقضيني؟ عندنا أو هي بمعنى إلى، لكن في الإعراب هي حرف عطف. نعم، حرف عطف. أين المعطوف؟ والمعطوف عليه هو قال بمعنى إلى. نعم. لكن في الإعراب هي حرف عطف. تقول أو حرف عطف حرف عطف لانتهاء الغاية الزمنية بعد إلى يعني. فكيف تصوغ الجملة بحيث يلاحظ السامع أن فيها شيئا منصوبا ومصدرا معطوفا؟ أربع بها أن مضمرة والمصدر المؤول نعم. أن وما بعدها معطوف على مصدر متصيد. ما تصيدت هذا المصدر؟ أنا أريد التصيد حتى نلاحظ الإعراب. صغ العبارة بشكل يظهر فيها التصيد. إذا كنت تعرف الصيد، الصيد هنا ما شاء الله في إسطنبول بالآلاف الصغار والكبار، كيف تقدر الجملة العبارة بشكل تظهر فيه مصدرا معطوفا على مصدر متغير؟ قلنا في الأسبوع الماضي تقدر للمصدر والمعطوف فعلا من السياق بحسب السياق. السياق هنا لا ألزمنك، يعني يجب أن تقدر فعل الكون مع نور التوكيد. لا يكونن مني إلزاما أو قضاء منك. أو قضاء. لا يكونن، تقدر فعل هذا الكون بحسب سياق العبارة. العبارة فيها نور التوكيد، يجب أن تقدر الفعل مع نور التوكيد. لا يكونن، ويكون هذا فعل تام. كيف أصبحت العبارة؟ من يصير إياها؟ سمعناها منه. كيف أصبحت العبارة؟ لا يكونن لزوم مني أو قضاءك حاجتي حقي أو قضاءك حاجتي. لا يكونن لزوم مني، أي لزومك مني أو قضاءك حاجتي قضيتي أو قضاءك حقي حقي. لا يكونن لزومك مني أو قضاءك حقي. فقضاء هذا المصدر المؤول بالأن تقضي، هذا المصدر معطوف على مصدر لزوم. لألزمنا لزوم. لا يكونن لزوم مني لك أو قضاءك حقي. فما يعرف قضاءك هو المشكلة. معطوف على فاعل، معطوف على فاعل محذوف في محل رفع عند العطف ذكرناه في الأسبوع الماضي. المصدر المؤول معطوف على مصدر المنتسب مرفوع فهو في محل رفع بالعطف. طيب، فالمصدر المؤول من أن وما بعدها معطوف على مصدر متصيد في محل رفع بالعطف. ليكونن لزومك مني أو قضاءك حقي. فلزوم فاعل يكون، وقضاء معطوف على لزوم. هل هناك إشكال؟ يا أخواني يا أخوات، دائما تقدرون مثل هذا الترتيب وأمثاله أيضا بفعل كون من السياق له فاعل والعطف على هذا الفاعل في محل رفع بالعطف. نأتي البيت. لا أستسلمن الصعب أو ذكرنا كيف نقدره. امتحان الآن، امتحان لكم جميعا. نأخذ 10-0. من يستطيع أن يقدر هذا التركيب؟ امتحان شفوي شفهي. واحد حرام، اثنان حرامان. نعم. ليكونن مني استسهال للصاعق او ادراك للمنى، او ادراك المنى، يعني لا يكونن استسهال مني للصاعق او ادراك، اعتقد على استسهال او ادراك المنى، والمعنى الى ادراك المنى، المعنى الى. نعم. المصدر معطوف او بمعنى الى انتهاء الغاية في المعنى، والإعراب حرف عطف بمعنى إلى. لك سؤال، تقدير مثل هذا التركيب بكون يناسب السياق، له فاعل ومعطوف على هذا الفاعل، لا يكونن استسهال مني للصعب أو إدراك المنى، يعني إدراكي أنا استاس أدراك، يعني سيبقى الاستسهال حتى تدرك المنى. جيد، متابع. ومن قال في أو تقرره إنه منصوب جوز هذا المعنى فيه، ويكون غاية لنفي الجناح لا نفي المسيس. المسألة مضت معنا الصفحة الماضية، يضيف الآن أنها يمكن أن تقدر بأو التي بمعنى إلى أن. نعم. والعاشر، والعاشر التقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع قاله الحريري وغيره. هذا معنى غير صحيح. طيب مرتين. الحادي عشر الشرطية نحو تعرفنه عاش أو مات، أي إن عاش بعد الضرب وإن مات، ومثله لآتينك أعطيتني أو حرمتني قاله ابن الشجري. الثاني عشر التدريب نحو وقالوا كونوا هودا أو نصارى، نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين، والذي يظهر لي أنه إنما أراد معنى التفصيل، فإن كل واحد مما قبل أو التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليهما من المجمل، ولم يرد أنها ذكرت لتفيد مجرد معنى التبرير. لا، هذا الكلام الذي ذكره ضعيف، فالمراد أن أوها هنا لأحد الشيئين، قال هودا ونصارى، والقول لهما معا وهو مفسر عليهما. هناك سؤال، يعني هنا أسلم أو ودع ما معنى أو؟ أسلم أو ودع؟ هذا يزعم أن أوها هنا يعني فيها بعض التقريب، لأنه سلم، وأنا أرى أن العبارة جاء أحد شوينا سلم ومشى، فأنا لا أدري أسلم للدخول أم سلم للخروج، هذا هو التقييم، ولا يدخل في الإعراب. أو حرف عطف، وكما ترون المعنى هذا أو هذا. أما ذكره أنه تقريب لأنه أسلم، واضح، إنسان قرر المجلس أو سلم من خارج المجلس ومشى، هل سلم ليدخل أم سلم ليذهب؟ نعم. تنبيه، التحقيق أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون. وقف وقف. متقدمون. متقدمون. كيف تقف وأنت تمشي؟ وهو الذي يقوله الأعمى قد يقف ويمشي، البصير يقف يقف. نعم. وقد تخرج إلى معنى بل وإلى معنى الواو، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها. فقط هنا إذا في الإعراب أو حرف عطف، ثم لها معاني ذكرها هنا بالتفصيل، فنفرق بين الإعراب والمعنى، نذكر إعراب الحرف ثم نبين معناه لنميز بين هذا وهذا، لكن المعرفين مع الأسف والأساتذة والطلاب يخلطون المعاني اللغوية بالمعاني النحوية بالمعاني البلاغية. يجب أن تفرق بين المعاني اللغوية والمعاني النحوية والمعاني البلاغية. معاني الأدوات بلاغية، معاني الأدوات بلاغية يجب أن تميزها، وهذا ما ذكرته في كتبي. أضع فاصلة قبل الفاصلة الإعراب، بعد الفاصلة البعلم، هذا للإعراب وهذا للبعلم. وعلى الأسف المعربون يخلطون هذا بهذا فيضيعون على الناس البراد. من العجب ومن العجب أنهم ذكروا أن المعاني صيغة فعل التخيير والإباحة، ومثلوه بنحو خذ من مالي درهما أو دينارا وجالس الحسن أو ابن سيرين أو ابن سيرين. نعم. ثم ذكروا أن أو تفيدهما ومثلوا بالمثالين المذكورين لذلك. أين العجب؟ يعجب بشيئان من شيء أو بشيئين، فأين هذا العجب؟ العجب أن التخيير والإباحة هل هو من صيغة افعل أو من أو؟ لا عجب بهذا. معنى الأداة أو الحرف يعرف من السياق، فالفعل وأو معا يؤديان هذا المعنى، ولو جئت بأو وحدها دون جالس لما يكون مفهوم. يجب أن نعرف أن معنى الأداة يظهر من السياق، فالفعل والكلمات الواردة تساعد على وضوح المعنى، لكن أساس المعنى هو في هذه الأداة كما ترون. نعم. ومن البين الفساد المعنى العاشر، وأو فيه إنما هي للشك على زعمهم، وإنما استفيد التقريب من إثبات اشتباه السلام للتوجيه. إذا هو للشك كما يقول، نعم، إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتين. إذ هذه ما يعرف إذ، ما يعرف إذ هنا في مثل هذا السياق، لا تعجل لا تعجل، تضعون إعرابا ميسرا يناسب. هي تعليلية إعرابها قبل المعنى، هذا تعليل، إعراب تعليل يعني بلاغة. أريد الإعراب، ما إعراب إذ؟ حرف اعتراض. نعم، يقول حرف اعتراض، حرف اعتراض. أين المعترض بينهما؟ ليس عندنا شيئان بينهما إذ. الاعتراض يعني وجود عبارتين أو جملتين بينهما اعتراض، وليس هنا عندنا شيء ثان. نعم. حرف استئناف. حرف استئناف ما معناه؟ للسببية. للسببية إذ تبين السبب، بسبب حصول ذلك مع تباعد، إذ بمعنى الباء السببية، فهي إذ حرف استئناف ومعناها السببية. إذ حرف استئناف للسببية، ذكرنا الإعراب حرف استئناف، السببية معناها. لاحظت معي؟ إذا وصفت هذا في كتاب فعلمني منه ذلك. مع الأسف المعربون مخلطون مخربون، لا يعرفون كيف يسيرون. إذ حرف ماذا قلنا؟ استئناف للسببية، معناه الاستئناف، والجملة بعده استئنافية. أما المراد البلاغة فهو سبب، يبين السبب واضح لأن حضور ذلك واضح. وينبغي لمن قال إنها تأتي للشرطية أن يقول وللعطف لأنه قدر مكانها وإن. والحق أن الفعل الذي قبلها على معنى حرف الشرط كما قدره هذا القائل، وأن أو على بابها، ولكنها لما عطفت على ما فيه معنى الشرط دخل المعطوف في معنى الشرط. أها، لاحظت أنها استفادت معنى الشرط من السياق، لكن هي حرف عطف. لك سؤال عن أو. هو قوله وأن أو على بابها، يعني هي للتخير؟ لا، بحسب السياق. لأحد شيئين، قد تكون التخيير أو كما ذكر، لكن أصلها لأحد الشيئين كما قال، أو لأحد الشيئين ثم لها معاني من السياق. يعني في هذا المثال، في المثال الذي ذكره ونفى عنه معنى الشرط لأضربنه عاش أو مات، ماذا نقول هنا؟ عاش أو مات أو حرف عطف لأحد الشيئين، لأحد الشيئين، لهذا وهذا، سيقتل إن كان حيا أو أصبح ميتا، لأحد الشيئين، وهو أصل عليها. هل يمكننا أن نقول إنها للتسوية في هذا المثال الذي ذكرناه؟ هل يمكننا أن نقول إنها للتسوية في هذا المثال عاش أو مات؟ يقول هل يمكننا أن نعدها للتسوية في هذا المثال؟ لا، ليس التسوية. التسوية يكون قبلها همزة مقدرة. نعم. من يحب أن يقرأ الآن؟ يعدد القراءة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بفتح الهمزة والتخفيف. لاحظ معي، ألا بحرف أسود ومراده بحرف عادي لكي نميز المراد بالعنوان. أنا بحرف أسود، أما بفتح الهمزة فهذا حرف عادي، حتى يعرف القارئ أن هذا عنوان وهذا تفسير لما في العنوان. نعم. ألا على خمسة أوجه. على خمسة أوجه، بما تعلق الجار والمجرور على خمسة. يأتي على خمسة أوجه. أنت على ما؟ على فعل محذوف. يأتي على خمسة أوجه. يأتي ليس عندنا ما يقدر فيه. على خمسة أوجه ليس عندنا. نعم. بخبر محذوف لمحل حكاية ألا. في ألا لا حكاية، أما في محل مبتدأ وعلى خمسة متعلقان به خبر محذوف. ألا كائنة على خمسة أوجه، ما رأيك؟ ألا حاصلة مستقرة على خمسة أوجه. خمسة أوجه لا حكاية هنا. لا حكاية هنا ليس ألا في محل رفع المبتدا على الحكاية. لفظ ألا يعني كلمة ألا. ألا تقول في محل رفع المبتدا على الحكاية، وعلى خمسة متعلقان بالخبر المحذوف. نضع الحل المريح. تفضل. إذا قولنا بفتح الهمزة والتخفيف يكون جملة معترضة. ماذا؟ بفتح الهمزة والتخفيف إذا معترضة بين المبتدأ والخبر. يقول الكلام بفتح الهمزة والتخفيف يكون اعتراضا. لا، ليس اعتراضا. أنا ما ذكرته لكن مهم جدا. بما تعلق بفتح بحال منصوبة من المبتدأ ألا. متعلقان بحال منصوبة عن ألا. ألا كائنة بهذا الشكل هي على صحيح بفتح، متعلقان بحال محذوفة عن ألا، أي ألا حاصلة بهذه الصورة كائنة. تذكروا هنا إعرابا كذبتكم به الأسبوع الماضي. أنتم تتهربون وتتناسون ولكنني صحيح أنا وستة. فإذا نسيتم أنتم فماذا أفعل أنا؟ يجب أن أطلع. كنا وقفنا في الصفحة 101 في أي صفحة؟ 101 وضعت المشار 101 واحد 101 101 عندنا هنا أول في الصفحة التي تبقى 102 102 وضعتم إشارة هنا أين كذا وضعتم إشارة إذن 102 في الصفحة 102 عندنا أو عندنا كذا قلنا كيف تعرفون كذا الصفحة الثالثة بعد المئة الصفحة الثالثة والثانية كذا في الصفحة 102 أول تعليقة فيها كذا ولا يجوز النعت لا يجوز تعرف في الوضع لكن كذا كيف تعرف نقترح وراء كذا في النسخة كذا في الأصل مثل هذه هي مثل كذا أنا يا دنيا صحيح لكن كذا صار كذا أنا يا دنيا لا نحن حضرنا اليمن لم حضرت الكذا بمعنى مثل كذا والخبر محذوف هو يريد مثل هذا الكلام أو الكلام هذا الكلام مثل هذا أو هو ذا هذا هو ذا هو يقول كذا يعني القول هذا هذا هو القول لا مثله ولا يشبهه ولا يشبهه ولا القول هذا كذا القول كذا العبارة كذا المعنى كذا البراد فليس هناك تشبيه حدثنا عن المتلبي له بيت شهير مشهور معظم في الدنيا ويشعر انه لا يعطى حقه هو يريد ان يكون اميرا سيدا ولكن ما سمحوا له بذلك فيرى ان الدنيا تطالقه فهو يحاربها ويتحداها فيقول كذا علي يا دنيا كذا علي يا دنيا فإن شئت فاذهبي يقول الدنيا اذهبي ويا نفس ضدي في كرائها قدوة يخاطب النفس أن تسابر على الصبر والاستقرار ويخاطب الدنيا اذهبي هكذا المسلم المؤمن يتلقى الأمور والمصائب بحزم وجد واتكل على الله كذا على يا دنيا فإن شئت فاذهبي ويا نفس جدي في كرائها قدبة كيف تعرف كذا في قبل المتلبي في قول كذا أنا كذا اسم كناية في محل رفع الخبر المقدم لا لا كذا لا خبرنا الدرس أيضا فأعربنا الكاف حرف جر زائد حرف جر زائد الكاف حرف جر زائد للتحقيق التحقيق يعني هذا هذا أنا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا لا تغير الكاف حرف جر زائد للتحقيق وذا اسم إشارة في محل جر بالكاف ورفع مبتدا حرف الجر زائد الجر كاف حرف جر زائد التحقيق وذا اسم إشارة مبيع السكون في محل جر بالكاف ورفع مبتدا والخبر محذوف الخبر وأنا أنا كذا ليس محذوفا أنا هكذا هذا أنا في البيت كما يقول لك يا أخي هذا أنا هكذا خلقني الله سبحانه وتعالى فتلك على هذه الصورة ولأبي تبان بيت أجود. يرثي فارسا بطلا اسمه محمد ابن محمد عبيد الطوسي، قاد المعركة ضد الروم في بلاد الروم، يعني في بلادكم أيها الأتراك تسمحون لنا، حاربناكم في دياركم، قاد المعركة في بلاد الروم وهو القائد، وكانت المعركة وازدحم الجيشان، فخشي هذا القائد أن يتراجع، لأنه يتراجع يتراجع الجيش كله، فحفر حفرة في الأرض وضع فيها قدمين وبقي يحارب حتى قتل في الحفرة، وانتصر الجيش، لكن هو ما حصل له انتصار. فقال أبو تبان كلا فليجد الخط وليفتح الأمر، فليس لعيد لم يفد موها عذر، يجب أن تبكي العيون كلها. ثم يقول فتى مات بعد بين الطعن والضرب ميتة تقوم له مقام النصر إذ فاته النصر، مات منتصرا ولم يحضر في الانتصار. فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم له مقام النصر إذ فاته النصر وأثبت له في مستقع وأثبت في مستنقع بطنه له، وقال لها من تحت أخبزك العجر أهل يوم القيامة أخرج من هنا. كل إنسان يبعث من حيث كان في الموت، قال لها من تحت أخبزك العجر ماذا. فكلا فليجد الخط، كيف تعرف كذا فليجد الخط وليفتح الأمر، وليس لعين لم يفد موها عذر، وما كان إلا بال من قل ماله وذخرا لمن بات وليس له ذخر. توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، الناس ضعوا كيف يسافرون ومن أين. نعم، كذا فليجل الخطب، الخطب يعني المصائب، كذا فلتكن المصائب، كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر وتركه الأسبوع القادم لا بأس، فكروا فيها. دع الله أحدها أن تكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها. لا تعجل عليه. الآن حتى نرجع إلى الصفحة. تفضل. نعم. أحدها أن تكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها وتدخل على الجملتين نحو ألا إنهم هم السفهاء. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ويقول المعربون التنبيه معناها، لكن في الإعراب ماذا تقولون؟ حرف استفتاح. لا، حرف استفتاح للتنبيه. الإعراب حرف استفتاح. لا بأس في الوقف، نقف نصلي وقوفا أحيانا وعلى ظهور بعضنا، وفي المرة القادمة نأتي ببعض الكراسي بفائدة. فأنا حرف استفتاح، لكن في المعنى نقول تنبيه. نعم. إعراب وتدخل. صحيح. ما رأيكم تدخل أم تدخل؟ كم تدخل لماذا زينا؟ أليس أن تكون عطف عليه تدخل؟ أن تكون وتدخل. وتكون وبكل أسف جمهور القراء يقوم وتدخل وتطبق في الكتاب وتدخل معطوفة تكون أن تكون وتدخل فعل مضارع معطوف على مثيله منصوب بالعطف. نعم. ويقول المعلمون فيها حرف استفتاح فيبينون مكانها ويهملون معناها. حرف استفتاح مكانها الإعراب معناها التمثيل. وإفادتها التحقيق من جهة تراقبها من الهمزة ولا، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق. نعم. نحو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قال الزمخشري ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، يعني تشبه حرف القسم يأتي بعدها شيء مثل ما يأتي بعد هذا القسم. نعم. نحو ألا إن أولياء الله، تقول والله إن أولياء الله، والله إن أولياء. نعم. وأختها أنا من مقدمات اليمين وطلائعها كقولي أنا والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، وقوله أنا والذي أبدى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر. تلاحظون أنها تشبه القسم لكن هي التنبيه وفي الإعراب حرف استفتاح. نعم. والثاني التوفيق والإنكار كقوله ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تدش إلا تدشؤكم. الكلمة عسيرة لأنها عسيرة أيضا، تدشؤ طعام كثيف يسبب تشجؤ تدشؤ. نعم. إلا تدشؤكم إلا تدشؤكم. نعم. إلا تدشؤكم حول التنانيد. نعم. وقوله تناميدي. ألا وقوله ألا بعواء لمن ضلت شبيبته وآدمت لمشيب بعده هرم. يكفي نقف هنا لترى أنها واردة للتوبيخ، يوبخهم أنهم في المعارك لا يعرفون يهربون، لكن حول التنارير والطعام. وأقول بكل أسف المسلمون كلهم الآن يشعرون الطعام واللباس والطواف والسيارات والأبنية والألبسة والأزهار والممر، وقل ما يفكرون في الجهاد والاستقلال. يقولون استقلال، يقال إن الدول سمستقلة، كذب. ليس عندنا دولة إلا تركيا، أقول بصراحة الدولة التركية مستقلة الآن. تقول لأمريكا لا، لروسيا لا، لفرنسا لا، أنا أفعل هذا. أما جميع دول المسلمين فتقول تخضع هكذا وتركع، لكن في الطعام واللباس والسيارات والأبنية والفخامة. قال لي أحد الإخوان رحمه الله منذ 50 سنة، قال إنه زار جدة بالسعودية، قال يا أخي فيها حضارة، فيها أبنية عالية وشوارع. قلت في نفسي حرام، هذه حضارة؟ هذه مذلة مذلة. عندما تحكم نفسك بنفسك تكون الحضارة. أما إذا كنت يقول الآن الطنبيل أعطوني ثمن الحماية أنا أحميكم منذ زمان، قالها مرارا. أنا هو يحمي الأردن وسوريا ومصر والسعودية وجميع بلاد المسلمين إلا تركيا، يحميها الله إن شاء الله. أعطوني ثمن الحماية. شحاذ، هو شحاذ وهم أذلة. ويقال أذيب العليا خير من السفلى، كان بأيديهم أعلى، لكن لا، هم يعطونها هكذا. صباح. فمشغولون بالطعام تدشع حول التنارير، لكن في الجهاد لا يعرفون. نعم. والثالث التمني كقوله ألا عمر ولا مصر. والثالث التمني كقوله ألا عمر ما سمعت ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أساءت يد الغفلات. وقفت عند رجوعه بقولك رجوعه، فهذا وقف عند ساكن أم متحرك؟ تذكر كيف قرأت رجوعه صحيح، لكن أهو ساكن أم متحرك؟ ساكن. ساكن لماذا؟ لإشباع الواو. إشباع الواو. رجوعه بقى رجوعه رجوعه أو رجوعه رجوعه، الوقوف على ساكن في الشهر حتى في وسطه. نعم. ولهذا نصب يرأب لأنه جواب تمن مقرون بالفاء. نعرف أن التمني يأتي بعده جواب منصوب بالفاء لأن مضمرة. نعم. والرابع الاستفهام عن النفي كقوله الاصطبار لسلمى ألا الاصطبار لسلمى أم لها جلد كذلك جلد جلد أخذ على سكون جلد سكون. نعم. الاصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم وهو الشلوبين. نعم. وهو الشلوبين. لك سؤال فيما مضى من المعاني في ألا التي هي للتنبيه ويكون عليها كما ذكر. ما معنى ألا الصغار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي؟ ماذا يريد؟ لا بد أن أتوفى، ترى أهي تصبر على وفاتي أم يكون لها جلد؟ أتصبر على وفاتي أم تتجلد؟ والمعنيان متقاربان، لكن الجلد فوق الصبر. هنا لماذا نصب الاصطبار؟ نعم. لماذا نصب الاصطبار؟ لماذا نصب الاصطبار؟ لماذا هي منصوبة؟ لا التي هي نافية للجنس، والصبارة اسم لا. وإذا خبر علقنا به لسلمى متعلق بالجار مجرور لسلمى ألا اصطبار لها، اصطبار اسم لا، فهذه ألا مركبة من الهمزة ولا. نعم. لأن الاستفهام هو بالهمزة ولا نافية للجنس، والصبارة اسمها. نعم. أم لها جلد ترى، يعني هل يسأل عن هذا أم هذا؟ أن هو يؤكد أحدهما ويضعف الآخر. أنا أرى أنه يضعف الأول ويقول لها جلد، هي تصبر علي وأنا لا أصبر عليها. لعمك يقول زهير لسلمى لعمرك وظروف وفي معاشرة التقالي لقد باليت بضع لأم أوفى، ولكن أم أوفى لا تبال لا تبال. لعمرك وظروف مغيرات وفي طول معاشرة التقالي لقد باليت بضع لأم أوفى، ولكن أم أوفى لا تبال. ربما كانت تدعي هذا كذبا، والنساء أحيانا تدعين كذب، تدعي أنها لا أهتم به ولكنها تريده. فعلى كل حال الشاعر يذكر أمرين ثم يقول إنها غالبا تتجلد. هنا هي الاستفهام للنفي، معناها الاستفهام للنفي. الاستفهام بالهمزة والنفي بلا، لكن مع بعضهما صارت لا يا الاستفهام مثل أمامة للتمني. نعم. فالاستفهام بالهمزة وضع لا كان هذا أيضا. يعني هو الاستفهام. لكنه نفي بعد الاستفهام. يعني الاستفهام بالهمزة ولا النفي مجموعهما أدى المعنى. نعم. وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول على الجملة الاسمية وتعمل عمل للتبرئة. للتبرئة لماذا كسرنا التاء؟ للتبرئة فيه للتبرئة لماذا؟ لماذا كسرنا؟ لأنها صفة. لماذا؟ نعت لا ذات صفة واحدة لا التبرئة مضاف إليه مضاف إليه لا التبرئة فيه. كما قلنا يا شيخ قبل قليل أن الأدوات معارف صحيح وتوصف بمعرفة التبرئة لا التبرئة مضاف إليه مضاف إليه لا المتي للتبرئة. كيف تعرف المتي؟ بلا المتي ننصب بلا المتي. لكن إذا حذفت المتي للتبرئة المضاف. نعم مضاف إليه. ولكن تختص المتي للتمني بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرا وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها وبأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت. أما الأول فلأنها بمعنى أتمنى وأتمنى لا خبر له. وأما الآخران فلأنها بمنزلة بيت بمنزلة بيت وهذا كله قول سلوين. ممتاز. ومن وافقه وعلى هذا فيكون قوله في البيت المستطاع الرجوع مبتدأ وخبرا على التقديم والتأخير والجملة صفة على اللفظ ولا يكون مستطاع خبرا أو نعتا على المحل ورجوعه مرفوع به عليهما لما بينا. والخامس العرض والتحضيض والتحضيض ومعناهما طلب الشيء ولكن العرض طلب بليم والتحضير طلب بحسب. وتختص على هذه الفعلية نحو ألا أي فعلية تختص بالفعلية يعني بالجملة الفعلية نحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. ومنه عند الخليل قوله ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت محصلة تبيت. هذا البيت ذكر فيه عند الخليل أنه قال التقدير والتقدير عنده ألا تروني رجلا هذه صفته فحذف الفعل مدلولا عليه بالمعنى. وزعم بعضهم أنه محذوف على شريطة التفسير أي ألا جزى الله رجلا جزاه خيرا وألا على هذا للتنبيه. إذا قلت إنها لي التفسير بعد لا تقدير أنها للتنبيه لكن أنا أقول الأولى أن رجلا مفعولا به لفعل محذوف تقديره أنا أرى لا أنا تروني. هو يطلب إنسانا يدله على زوجة تعيش معه. أنا أرى رجلا أحسن الله إليه يدلني على زوجة يتزوجها فهذا أيسر. أنا أرى لا أنا تروني هكذا قدرت. رجلا مفعول به لفعل محذوف لأن ألا تحتاج إلى فعل ورجل مفعول به وجملة جزاه الله خيرا هذه هي صفة لرجلا ثم يقول الخبر يدل ألا رجلا يدل ألا رجلا يدلني على كذا وكذا، فعندي ورأيي أن رجلا مفعول به لفعل أرى وصفة، ثم عندنا يدل جملة يدل هي الخبر لا، والتقدير أنا أرى رجلا هذه صفته. ما رأيكم؟ قلتم جملة يدل خبر، أين المبتدأ؟ اسم لا وخبرها. ها ألا تروني رجلا في الإعراب، ألا تروني رجلا وجزاه الله خيرا، ويدل صفة، يدل صفة. نعم ألا أرى رجلا هذه صفته يدلني على كذا وكذا، صفتان صفة إذا. نعم كما تسمعون الفعل تروني، لماذا خطفت نوره؟ أليس صواب أن أقول ترونني؟ ترونني لغة الفصحى، اللغة الفصحى، وتروني لغة فصيحة، وجاء فيها أحاديث وكلام للصحابة، حذفت النور للتخفيف، نور تفعلاني وتفعلون وتفعلين، هذه النور جاء حذفها في بعض العبارات وهو صحيح، وهذا نميز بين اللغة الفصحى ترونني والفصيحة تروني، فلا يجوز أن نستعمل هذا الباب لأن لا يظن أننا أخطأنا، فحذف النون في مثل هذا جائز وهو فصيح وصحيح، لكن الفصحى إثباته. نعم. وقال نون ألا للتنمي، ونون الاسم للضرورة، وقول الخليل أولى لأنه لا ضرورة في إغمار الفعل بخلاف التنميم، وإغمار الخليل أولى من إغمار غيره لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة، وإنما قصده طلبه. يعني جزاه الله ليس دعاء بل صفة. وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول إن يدل صفة لرجل، فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية، فمردود بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، ثم الفصل بالجملة لازم، وإن لم تقدر مفسرة إلا تكون صفة لأنها إنشائية. هذه أنا قد انتهينا منها. هنا في البيت الأخير لماذا لا تكون ألا معناها التمني؟ تكون ألا معناها التمني؟ معناها لماذا لا يكون معناها التمني؟ التمني في البيت الأخير ألا ربنا على كل حال ألا أرى فيها ما التمني، ألا أرى يتمنى فيها ما يتمنى رجلا يفعل كذا وكذا، واضح، وهذا يعني أنه لا تدخل بمعنى العرض والتحضيض إلا إذا قلت هو عرض ظاهره للمتكلم والمراد المخاطرون، ألا أرى يعني دلوني، وأعلق على هذا إذا قلنا إن ألا بها معنى التبني أتمنى رجلا وفيها معنى العرض، لكن أنا أرى كيف يعرض على نفسه، أحيانا يكون كلام لشخص والمراد غيره، أنا أرى يعني أتمنى يعني أعرض عليكم أن تقعد له، فهي تكون للعرض. نعم أفضل، ويبقى معنى التمني واضحا أيضا فيها. لو نقول أنها للتمني فما جواب التمني؟ ليس لكل تمني جواب، التمني قد يكون له الجواب، أتمنى أن أنجح في الامتحان، ليتني رأيتك بالأمس، لا، ليس كل تمني يحتاج إلى جواب، وليس كل قسم أيضا، وليس كل منادى يحتاج إلى جواب، حتى قال سيبويه ولا أذكر في أي صفحة النكتوبات قال إن كل كلام عند العرب قبله منادى محذوف أو مذكور. كيف أنت تقول أستاذ هذا كذا، أستاذ أخي صديقي تقول هذا أو تذكر مباشرة الكلام. إذا أجبت أو سألت أو تكلمت فإن قبل الكلام منادا للمخاطب، فليس كل منادا له جواب ولا كل جواب له منادا موجود. صفحة 109 يقول وبأنها لا يجوز مراعاة وحيدها بعثيها سعيد في القسم الرابع الاستفهام عن النفي كمان أنا يعني حسين أسد يعني يا أخواني إن الثمانين وبلغتها قد أحضر الثمانين ترجمان، هذا الترجمان يهودي لا يساعد دائما، فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فأريد أن تترجم لي هذا يريد صفحة 109 109 التاسعة بعد المئة سهلية بعد نعم يقول هنا التاسعة هنا بأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها لا التي هي ذات الجنس لا رجل تقول كريم أو كريما يجوز وجهان، أما هذه فلا يجوز، ولا يجوز بعد الخبر أن يعطف على الهوسبة. فالشروط التي هي للاد لا التبرئة، الشروط التي للاد التبرئة ليست واردة هنا تخالفها. نعم. سؤال دكتور هنا يقول لا ضرورة في إضمار الفعل بخلاف التنوين، ما معنى لا ضرورة في إضمار الفعل بخلاف التنوين؟ بخلاف التنوين تنويس؟ التنوين هنا التنوين لا ضرورة التنوين هنا بخلاف التنوين فيه قبله فعل محذوف وبدال التنوين موجودا في الفعل يذكر، ليس ضرورة تقدير الفعل عمر عادي لأن الاسم منصوب والنصب يقتضي الفعل، فلا تقول هنا ضرورة بحث الفعل، لا الفعل محذوف تل عليه النصب، إذا وجد المنصوب فلا بد من الناصب، إذا وجد المجرور لا بد من الجار، إذا وجد الخبر فلا بد من الفعل. فيقول وجود التنوين يعني أن حذف الفعل عادي جدا لا ضرورة في ذلك. نعم. من يسمع القراءة أيضا؟ معنا نصف ساعة. أريد أن نسمع أصوات مختلفة يتعلم القراءة المختلفة. ممكن أقرأ. نعم. إلا للكسر والتشديد على أربعة أوجه. لا تقف. نعم. الجملة كلها واحدة. نعم. كيف؟ إلا للكسر والتشديد على أربعة أوجه. لأن على أوجه أربعة خبر. نعم. وبالكسر متعلقة بحال. تعلمنا هذا. نعم. أحدها أن تكون للاستثناء نحو فشربوا منه إلا قليلا وانتصاب ما بعدها في هذه ما بعدها نعم وانتصاب ما بعدها في هذه الآية ونحوها بها على الأصح ما بها على الأصح بإلا يعني بإلا لا بالفعل نعم ونحو ما فعلوه إلا قليل منهم نعم وارتفاع ما بعدها في هذه الآية ونحوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريين إذن عندنا قليل بدل كيف تعرف قليل بعد إلا هنا أنا أريد تعبير الدقيق بالإعراب لا للنص فقط قليلا. نعم بدل من الفاعل الواو في الفعل فعلوه كم بالله الأذار لا لا مرفوع مسرور مجموع مرفوع بضمة ظاهرة الأخرين مرفوع بالبدلية للبيان والتوكيد الإعراب الكامل قليل بدلا من الضمير في الفعل الواو للبيان والتوكيد مرفوع بالبدلية حتى يرضى أنه فاعل ليس فاعلا مرفوع بالبدلية يفيد البيان والتوكيد ويبعده أنه لا ضمير معه في نحو ما جاءني أحد إلا زيد كما في أكلت الرغيف ثلثا أين موضوع الضمير في هذه الأمثلة عندنا مثالان ما جاءني أحد إلا زيد وأكلت الرغيف ثلثا ما علاقة هذا بالآية الكريمة يقول إن الضمير إذا بدل عندما يأتي إذا كان بعضا من كل يكون معه ضمير مثل أكلت الرغيف ثلثة ثلثة الضمير لمن؟ للرغيف لكن في قوله إلا قليل منهم ففيه الضمير لكن ما جاءني أحد إلا زيد إذا قلت زيد بدلا من أحد فأين الضمير العائد على أحد يقول ضعيفه لكن هذا صحيح قليلا بدلا وزيدا ماذا تعرف زيدا زيدا بدلا من أحد مرفوعا بالبدلية بالبدلية للبيان والتوكيد وكذلك ثلثة بدلا من الرغيف مرسوم بالبدلية البيان والتوكيد المضاف نعم وأنه مخالف هذه المخالفة أوضح وأنه مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب أي هذه المخالفة ما فعله إلا قليل الواو قامت الفعل وقليل لم تقم وهو مخالف يقول المفروض أن لا يكون مخالفة بين البدل مبدل منه لكن لا نقول مع مراعاة إلا قليل البدل مع مراعاة ما في إلا من معنى إلا قلنا أي معنى استثناء حرف استثناء ملغى وهذا نادر ومجهول حرف استثناء ملغى لا يعمل يعني لا يصل إلا في مثل هذا حرف استثناء ملغى وقليل بدل كما ذكرنا كذلك عندما تقول ما جاءني أحد إلا زيد إلا حرف استثناء ملغى ملغى ملغى بالتنوين لكن بس ملغى وزيد بدل من أحد مرفوع بالبدلية للبيان والتوكيد الملغى والمفرغ كلاهما واحد الملغى والمفرغ لا المفرغ شيء آخر المفرغ يأتي فاعلا ما جاء إلا زيد وهنا يخلط المؤلف بين المفرغ والمستثنى البدل إذا قلت ما جاءني إلا زيد هذا مفرغ لكن ما جاءني أحد إلا زيد وهم يخلطون هنا وقلت كرارا هم يخطئون فيظنون أن المفرغ كالمستثنى فيقدرون إذا قلت ما جاءني إلا زيد يقدرون ما جاءني أحد إلا زيد هذا غلط إذا قدرت أحد أصبح استثناء وإذا لم تذكر أحد فهو مفرغ فهم يمزجون خطأ النحات والمعربون بين المفرغ والمستثنى إذا لم يلد قبل إلا مستفاعد وأشبه ذلك فهذا مفرغ إلا حرف حصر ليس حرف استثناء اسمح لي إذا أردت أن نعرف ما جاء لي إلا زيد نقول إلا حرف حصر استثنائية للحصر. ما الفرق بينهما؟ إلا حرف حصر استثنائية للحصر. حرف حصر إعراب. ما معناها؟ استثنائية للحصر. إلا حرف حصر وقولك استثنائية للحصر يعني هذا معناه البلاغي معناها في الأدوات. وزيد فاعل مرفوع. أما إذا قلت ما جاءني أحد إلا زيد فإلا حرف استثناء ملغى ملغى وزيد بدل من أحد بالبيان والتوكيد مرفوع بالبدلية. أروني من يقول هذا من المعاصرين الذين يعيشون في عصر الانحطاط العلوي في الحطول. ولهذا قال عند دوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 200 سنة انحطاط نعيش 200 سنة نعيش بانحطاط. فكان طغيان اليهود والحلفاء وضياع المسلمين والحضارة. ماذا خسر العالم؟ العالم كله خسر. ماذا خسر؟ خسر أن البلاد كلها تسلط عليها الشياطين شياطين الإنس والجن. فحروب منذ 100 سنة قضت على الملايين وذبح للملايين المسلمين. هناك كتاب اسمه التبشير والاستعبار لأستاذي من بيروت التبشير والاستعبار ذكر ذبح الملايين الملايين في أفغانستان وتركستان وهندستان وتركيا والشيشان ومنغوليا وبنمارة وكشمير وبنغلاديش. ونحن نصفق روسيا وأمريكا وفرنسا البعوث. قيل ذبح في هنا قرب تركيا بلد بلغاريا ذبح فيها 3.4 ملايين طفل. قاتلوا أطفال اشتراكية واجب الكفر واجب أو قتل. الآن في السعودية عندما يقع قشقاني قشقانجي أنا كبرت معهم يمسح مسحا وكم مسحوا. هذا لقطاع الناس يسألون عنه سألوا عن الملايين التي ذبحت عشرات الملايين في هذا الكتاب التبشير والسبار مطبوع منذ 50 سنة يذكر الأعداد بحدوثها. فخسر العالم أن المسلمين ذبحوا وكفروا وسلط اليهود والكفار عليهم. لكن الله أنجى تركيا الآن منذ سنوات وأصبحت تقول لا لا. وكلمة لا ليست سهلة أمام جبروت الحلفاء واليهودية والطواغيت المتحكمين في المسلمين. كلمة لا صعبة والله يا أخوة قلتها والحمد لله وتحملت فيها كثير. دخلت 11 سجنا في الشام بسبب سوريا 11 سجنا لله وأحدها الأدام والآخر متأبد أبدي سجن أبدي ونجبت وأنا أقول لا. فلا تخبطوا. المهم أن كلمة لا عسيرة. وإلا كما رأينا إما أنها حرف استثناء أو حرف حصر. فنميز الآن أمشي تفضل. وعلى أنه معطوف على المستثنى منه وإلا حرف عطف عند الكوفيين وهي هذا غير صحيح. نعم. وهي عندهم بمنزلة لا العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها لكن ذاك منفي بعد إيجاب وهذا موجب بعد نفي. قولهم ضعيف. نعم. ورد قولهم ورد بقولهم ما قام إلا هي. نعم. وليس شيء من أحرف العطف يلي العوامي. هذا اعتراض عليهم. وأن إلا كما خذ به يولا ما قام إلا زي إلا حرف حصر. وتقول في المعنى استثنائية للحصر. هي حرف حصر ومعناها استثنائية للحصر. ترى هذا في كتاب الإعراب البنهجي كل كلمة بمعناها وعرابها، وفي المفصل، وفي أيضا إعراب رياض الصالحين، كتاب إعراب رياض الصالحين فيه معاني أدوات في إعرابها ومعناها. نعم. وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير، إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد. دخل الاختلاف هنا، إلا حرف استثناء الملغى، وهناك حرف حصر. قلت لكم يخلطون، وهشام يخلط معهم هنا في قوله ما قام إلا أحد إلا زيد، إلا حرف حصر. أما ما قام أحد إلا زيد فإلا حرف استثناء ملغى. سأل هذا حتى تتضح المعاني في أذاننا. هل اقتنعت ورضيت أن نفرق بين الحصر والاستثناء الملغى والاستثناء العامل المتصل؟ نتركها لما بعد نفكر فيها. نعم. هنا يقول أن ما جاءني أحد إلا زيد لا يوجد ضمير. إذا هذا ليس بدل جزء من كلك الذي في تلك، ولا يشترط أن يكون جزءا منه حتى يكون الضمير دائما. لا، أحد واحد ليس جزءا، زيد ليس جزءا منهم. هل جزأنا الناس وهذا واحد؟ لا، وواحد منهم، بينما الرغيف ثلثه جزء منه. زيد ليس جزءا من الناس، واحد من الناس. أنا لست جزءا منكم، أنا واحد منكم. أما الرغيف فثلثه جزء منه. الفرق بين الجزء والفرق. نعم. هي بدل كل من كل هون. إذا بدل كل من كل في أي كلام؟ ما جاءني أحد إلا زيد. نعم. بدل لا، بدل ليس كل من كل أبدا. أحد بدل من عفوا زيد بدل من أحد. بدل ليس لا، بدل منهم مرفوع بالبدلية وليس جزءا منهم، واحدا منهم. لا تقول هو جزء أو جزء، هذه كلمة جزء تتخذ في مور الجزئيات. هنا الإنسان ليس جزءا من إخوته ولا من أمه وأبيه، بل هو من أمه وأبيه. أنا زعمت أن كلمة ابن ابن قالوا إن ابن أصلها بنون، أليس هذا؟ نعم. أنا قلت لا، أصلها بنيون، من بنى يبني، لأن الأم والأب يبنيان الولد بعون الله. الأم والأب يبنيان الولد، ويقال ولدت خرجت حملت، والأب أولدها حملها يعني. فأنا أقول إن كلمة ابن أصلها من بنية، يعني أصلها بنى ابن أصلها من بنية، ثم حذفت الياء وعوض منها الهمزة. هم يقولون حذفت الواو بنى يبني معنا مبني مفعول، والأب والأم يبنيان الولد والله أعلم. هذا قولي. الثاني أن تكون بمنزلة غير فيوصف به، فيوصف لما فيوصف معطوف على فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبه. فمثال الجمع المنكر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاه، فلا يجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى، إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا. صحيح الاعتراض صحيح. نعم. وليس ذلك المراد ولا من جهة الله، لأن آلهة من جهة اللفظ مثلا من جهة الجار والمجرور، من جهة ما يعربهما الواو حق عطف ولا حق نحو، من جهة فتشوا عن صفحيبه جار ومجرور لا يتعلقان، لكن العطف بالواو لما على أي شيء المعنى. على من جهة المعنى، من جهة المعنى إذا كيف تقول من جهة معطوفان بالإعراب، يعني من جهة معطوفان على من جهة على من جهة المتقدم، قل على من جهة معطوفان على من جهة إيه، وكيف تعرف تسبب ما أعرف بيت العلاقة فقط، ما عمل هذا الجار مجرور هذا الجار وهذا مجرور، من جهة معطوفان على من جهة بالواو إيه. لا محل لها من الإعراب بالعطف، بالعطف أبدا ذهبها الدعم في محل نصب ولا يعلق بالعطف، في محل نصب بالعطف ولا يعلق. من جهة المعنى بما تعلق من جهتي، من جهة المعنى بما نعلق من جهتي، من جهة الجار والمجرور حال متعلقة بحال مقدرة بال فاعل كان أن تكون، لا من الاستثناء بالبسطر الاستثناء استثنيت منه مستثنى منه مستثنى منهم استثني منكم، من جهة الأولان متعلقان بالبصر الاستثناء، والثانيان معطوفان في محل نصب بالعطف ولا يعلقان، وهذا لا يعرفه المعاصرون، ما رأيت من يعرفه، ما رأيت حتى الآن، أروني من يعرفه من غير طلابي. نعم. ولا من جهة اللفظ، لأن آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له، فلا آلهة جمع منكر منكر نعم، فلا عموم له فلا يصح الاستثناء معه منهن. لو قلت قام رجال إلا زيدا لم يصح اتفاقا، وزعم المبرد أن إلا في الآية بالاستثناء وأن ما بعدها بدل، محتجا بأن لو تدل على الامتناع وامتناع الشيء انتفاؤه، وزعم أن التفريغ بعدها جائز، وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام. المبرد رحمه الله شد في ميدان النحو وقد مضى سبويه بعلمه، فأراد أن يناصحه يظهر أحيانا يناصح الضعيف القوي لكي يقال هذا الوضع، فبدأ أن يخطئه ويأتي بالآراء والآراء ردا ونقدا بسيبوي، وبعد أن شرخ قال هذه قلناها في الشباب، قلناها في الشباب، يعني كنا على دفاع وتهور وليست صحيحة، وهذا ما تراه أحيانا في بعض الأعمال، فهو يخطئ سيبويه ويأتي برأي ضعيف، رأيه مردود تماما، إذ لو كانت لوها هنا بمعنى الامتناع لا تغير المعنى. لا نقول لو كان معنى إلا زيدا عفوا، ألا نقول إن لو تدل على امتناع وامتناع الشيء بانتفاعه، لا ليس فيها نفي، لو تعد الابتداء والابتداء غير النفي، هو زعم أن لو تفيد ذال وما، وقيل له لا، لأن التفريغ بعدها جائز وتلك فيها نفي وهذه ليس فيها نفي. لو كان معنا إلا زيد هذا ليس فيه نفي، يعني ليس صحيح التركيب لو كان معنا إلا زيد. كلام المبرد أن لو تفيد النفي مرفوض. نعم نعم. ويرده ويرد أنهم لا يقولون لو جاءني ديار أكرمته ولا لو جاءني من أحد أكرمته. هذه ديار من أحد تردان بعد النفي ولا تلد بعد لو. نعم. ولو كانت بمنزلة نفي، هنا خطأ، نادي. ولو كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك كما يجوز ما فيها ديار وما جاءني من أحد. ولما لم يجوز ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه إن إلا وما بعدها صفة. كيف نعرف إلا الله؟ نعرف إعراب إلا الله، كيف تقول في إعرابه ما معك؟ إلا الله اسم مرفوع بالبدلية من خبر الله المحذوفة. لا شيء ولا بدل ولا صفة. لو كان فيها آلهة غير الله قال ما أرى غيره صفة آلهة. لو كان فيهما آلهة غير الله ماذا فعل الغير؟ صفة. فإن الله في بحر رفع صفة لآلهة إلا الله معا هكذا معا الكلمتان معا إلا الله صفة لآلهة مرفوعة. وفي الحاشية ذكرت هذا تقول إلا الله صفة لآلهة مرفوعة تفيد التوكيد. الجواب عندكم إلا الله صفة لآلهة مرفوعة تفيد التوكيد. وحسب لهذا يتساءل عما مضى قبل الانصراف. وبارك الله فيكم وعليكم ولكم. يا إخوان، كتاب المفصل وكتب الإعراب العجيب موجودة في مكتبة إيسان، فارجعوا إليها وتدارسوا ما فيها وارجعوا إليها أيضا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.